وما ينطج على صفحة الطفل الصغير يظل حياته كلها منقوشا، ذلك الصغير قد لا ينسى كلمات رددها عليه والداه بصغره من كلمات الخير لا تؤذي الجيران، مثلا اياك او وضع النعمه ونحو ذلك. يقول وانا صغير كان لم يقول لي كذا وكذا وكذا. ولذلك الامام الغزالي رحمه الله يقول: الطفل امانه عند والديه، الطفل امانه عند والديه، وقلبه الطاهر جوهر النفيس، وقلبه الطاهر جوهر النفيس. فان عودته الخير او فان عوده الخير وعلمه نشا عليه وسعد في الدنيا والاخره. الطفل امانه عند والديه فهو مسؤول عن اهله تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معنى مسؤول اي سيسال بين يدي الله عز وجل، مسؤول معناه انه سيسال بين يدي الله عز وجل، يوقف بالسؤال ويسال ان نصحت لهذه الرعيه، نصحت لزوجك واهلك وولدك، هل حفظت هذه الرعيه؟ لان الراعي السلام عليكم عليكم السلام، لان الراعي انما سمي راعيا لانه يحفظ ما تحت يده، كما يحفظ الراعي الغنم الغنم التي يرعاها، فكذلك الراعي بمعنى المربي او الوالد او الوالده او المسؤولين، كل هؤلاء سيسالون امام الله عز وجل، ويكون الطفل امانه عند والديه، وقلبه الطاهر جوهر النفيس. فان عوده الخير وعلمه نشا عليه وسعد في الدنيا والاخره، وان عوده الشر واهمله شقي وهلك. قال لوصي اهله ان يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الاخلاق. هذه صيانه قلب هذا الصغير، فكل مولود يولد معه، اذا علمه ابوه الخير نشا على الخير، واذا علمه ابوه الشر نشا على الشر، كما قال الشاعر: مشى الطاووس يوما باختياره فقلد مشيته بنوه فقال: على ما تختارون؟ قالوا: بدات به ونحن مقلدون. فقالت سيره المعوج وعد: فانا ان عبدت معقلوه، اما تدري ابانا كل فرع يجابي بالخطى من ادبه. فكل صغير يقلد اباه وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عودهم عليه، ينشا ناشئ الفتيان على ما عودهم عليه من الخير ومكارم الاخلاق او من الشر ومساوئ الاخلاق. ولذلك تجد الصغير الذي يرى اباه يصلي يقلد اباه وهو صغير وهو بسنتين، يقف ماذا تفعل؟ اصلي، وليقضي شيئا عن الصلاه. والذي يرى اباه يدخن السجاير ياتي بالقلم الرصاص ويحطه ويقول لك انا بشرب سجاره، لان راى اباه هكذا ينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عبده ابوه. ولذلك السلف الصالح رحمه الله كان يقولون: من سعاده الحدث والاعجمي ان يوفق من اول يوم الى عالم السنه. يعني اذا كان هناك شاب في مقتبل العمر إلى رجل من أهل السنة. لماذا؟ لأنه على الكفر، ولأن فقهه لم يتلوث بعد الشبهات. هذا القلب الطاهر النقي يتلطاه هذا العالم وينقش فيه ما أراد من الخير، فيكشف هذا الفتى وهذا الأعجمي عن منهج أهل السنة والجماعة. قال عبد الله بن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تمسك أن يلاقي صاحب سنة يحملها يحمله عليه. إن من نعمة الله على الشاب إذا تمسك أن يلاقي صاحب سنة يحمله عليه. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجع، يعني أهل الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوه. إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجع، يعني أرجع من الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوه. فهذا معنى هذه الفائدة من فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله: أرض الفطرة رحبة واسعة فسيحة قابلة لما يغرس فيها، أي شيء يغرسه فيها فهي أفضل. فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوتها، أو إن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأدب والأدب، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمن مر. قال رحمه الله: ارجع إلى الله عز وجل واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشغل عنه من هذه الأربعة، فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منه، وما شرد من شرد عنه من بذلانه إلا منه. فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويرتش بمولاه، والمغلول يصدر ذلك عنه من نفسه وهواه. يعني ابن القيم رحمه الله يوصي بهذه الوصية، وهي وصية مقتبسة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن رب العزة جل وعلا. قال سبحانه في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتهم عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوازل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث وفي بعض الروايات وقلبه، ولكن هذه الرواية ضعيف، وقلبه الذي يعبر به. فجمع ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة فقال: ارجع إلى الله عز وجل، يعني رب إلى الله سبحانه وتعالى، وتقرب إليه سبحانه وتعالى بالفرائض، ثم تقرب إليه بالنوافل حتى تنال محبة الله عز وجل. تقرب إلى الله عز وجل بالفرائض، بأن تأتي الفريضة وأنت مخلص لله سبحانه وتعالى، تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، فيكون معرض الى ايمان واحتساب لك الذي يؤدي العباده على انها امر ثقيل وعلى انه يريد ان يتخلص منها ويؤدي هذا الواجب، فتصير هذه العباده عاده لا يشعر معها بلذه ولا بحلاوه، وهي حلاوه الايمان. لماذا؟ لانها صارت عاده بالنسبه له. لكن الذي يتقرب الى الله عز وجل ايمانا واحتسابا، هذا الذي يجد حلاوه الايمان ولذه الطاعه. فالانسان ماذا تقرب الى الله سبحانه وتعالى بالنوافل مع الفرائض احبه الله عز وجل، وما النتيجه؟ اذا احبه الله تعالى كما قال في هذا الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، الى اخره. ومعنى هذا ان من ترقى في العباده من درجه الايمان ووصل الى درجه الاحسان، فعبد الله سبحانه وتعالى كانه يرى لم يرضى في قلبه الا الله سبحانه وتعالى، فلا يانس الا بالله سبحانه وتعالى، ولا يرضى الا بما يرضى به ربه سبحانه وتعالى، ولا يغلق الا ما يغلقه الله تبارك وتعالى. وبالتالي يكون عبدا ربانيا اذا تكلم لا يتكلم الا لله، واذا سمع لا يسمع الا لله، واذا مشي لم يمشي الا لله، واذا اعطى اعطى لله، واذا منع منع لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل فور الايمان. واذا بلغ هذه المنزله كان موفقا في كل اعماله، فلا ينطق لسانه الا بما يرضي الله عز وجل، ولا تسمع اذنه الا ما يحب الله سبحانه وتعالى، ولا تمتد يده الا الى ما اباحه الله عز وجل واذن فيه، وكذلك رجله لا تمشي الا الى الخير. وليس هذا لاحد الا لهذا الانسان الذي ترقى من مرتبه الايمان الى مرتبه الاحسان، فصار نطقه بالله وسمعه بالله ونظره لله وبالله ووطشه بالله وهكذا. فهذا معنى قول الامام ابن القيم رحمه الله: ارجع الى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرب عنه من هذه الارفعه. يعني اياك ان تقصر في طلب رضا الله سبحانه وتعالى عليك، واياك ان تهمل الوصول الى هذه المرتبه مرتبه الاحسان، فما رجع من رجع اليه بالتوفيق الا منه. يعني من لزم هذا الباب وصل الى الله سبحانه وتعالى بتوفيقه، فانت ما عليك الا ان تخطو خطوه فيتلقاك الله عز وجل من بعيد. واذا مشيت الى الله عز وجل اتاك هرولة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، فأنت موفق بتوفيق الله عز وجل. وأما من شرط عن هذه الأربعة ولم يلتفت إلى أن تكون جوارحه بالله ولله عز وجل، فهو المخذول الذي قتله الله عز وجل، فأعماله لا تصدر إلا عن هوى وطاعة الشيطان والنفس. قال مثال تولد الطاعة ونمولها وتزايدها كمثل نواه غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها إلى آخر ما قاله وختم كلامه من قبله فليتدبر اللبيب هذا المثال فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها وهذا أثر يروى عن سعيد بن جبير رحمه الله وهو من خيار التابعين من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها فبفضل الله تبارك وتعالى على عبد المؤمن أن يوفقه للطاعات وأن ييسر له سبل الخيرات وأن يعينه سبحانه وتعالى على بلوغ أبواب الطاعات فإذا أقبل العبد ووجد باب من أبواب الطاعات أعطاه الله سبحانه وتعالى أجره في الدنيا وادخر له كذلك في الآخرة فالحسن ثوابها في الدنيا وثوابها كذلك في الآخرة كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالمؤمن الذي يعمل الصالحات في الدنيا يجزيه الله سبحانه وتعالى خيرا على عمله الصالح في الدنيا يجد سعادة تملأ قلبه وطمأنينة تسكن فؤاده يأنس بالله عز وجل ويشتاق إلى لقائه كل هذا بفضل رب السماوات والأرض وبفضل توفيق الله سبحانه وتعالى له إلى هذه الطاعة ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا أقبل إليه العبد وعلم سبحانه وتعالى صدق قلبه وسلامة سريرته أعطاه الله عز وجل خيرا مما يرجو ويهم قال الله عز وجل إن الذين يؤتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفقهم أجرهم وما بعد ويزيدهم من فضله فيزيد الله عز وجل عبد المؤمن من فضله وهذه الكلمات من الإمام ابن القيم رحمه الله أخذها من هذا الأثر عن سعيد بن جبير يقول سعيد من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة المعصية السيئة بعدها يعني كلما أقبلت على الله عز وجل كلما ازددت من العمل الصالح فإذا توضأت مثلا لتأتي فراشك وليس في نيتك أن تصلي شيئا تجد من ثواب هذه الحسنة أنك تصلي ولو ركعتين خفيفتين تجد نفسك مدفوعا للصلاة ثم تذكر الله عز وجل كل هذا بسبب هذه الحسنة وهي أنك أردت أن تأخذ مرجعك وأنت على الوضوء استنانا للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به صلى الله عليه وسلم فتجد هذه الحسنة تدعوك إلى حسنة أخرى كذلك الإنسان عندما يأتي بيتا من بيوت الله ويتوضأ ويخرج من بيته فهذه حسنة نواها وهو في بيته فيوفقه وجل وفي طريقه إلى المسجد إلى حسنات أخرى من ذكر الله عز وجل في طريقه ومن غض لبصره ومن دعاء وأحداث فضلا عما يناله هو من الحسنات ورفع الدرجات وحط الخطيئات إلى أن يلقى إخوانه في المسجد فيسلم على هذا ويصارحه لا ثم يصلي ركعتين وينتظر الصلاة كل هذا بتوفيق الله عز وجل. والأصل في هذه القاعدة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه وتعالى: إنهم فتية الآن من ربهم وزدناهم هدى. وقال الله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهنا إخبار من الله عز وجل ووعد منه ووعد صدق أن من تقبل على الله سبحانه وتعالى ولزم الطريقة فإنه سبحانه وتعالى يزيده إيمانا. قال المفسرون في قوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أي وفقهم الله تبارك وتعالى، الذين وفقهم الله تبارك وتعالى للإيمان وشرح صدورهم للإسلام زادهم سبحانه وتعالى هدى، أي زادهم إيمانا على إيمانهم، زادهم إيمانا على إيمانهم. ومعلوم ان الايمان شعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بضع وسبعون او بضع وستون شعب. هذه الشعب من استكملها استكمل الايمان. فمعنى زاده ايمانا اي اعانه سبحانه وتعالى على فعل خصال الايمان، سواء كانت هذه الخصال أعمال قلبية أو أعمال بالجوارح ونحو ذلك، فيوفقهم الله سبحانه وتعالى. وقيل زادهم الله عز وجل علما، وقيل أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. هذا هو الهدى الذي يهديهم الله سبحانه وتعالى. وقيل زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تبارك وتعالى: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انسان المسلم الوقار عند كتاب الله عز وجل الذي يمتثل امره ويجتنب نهيه، اذا فعل ما وعظه الله سبحانه وتعالى به من المواعظ في كتابه، اذا فعل ذلك وامتثل امر الله عز وجل، فان الله سبحانه وتعالى يزيده إيمانا ويزيده هدى ويثبته سبحانه وتعالى على الدين. فهذه فائدة عظيمة في هذه الآية من أسباب ثبات الإنسان على الدين، أنه يعمل بما علم، لكن تعمل ولكن لا تعمل فهذا سبيل الخذلان. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن فروع هذه القاعدة من ثواب الحسنة الحسنة بعدها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتلا منه برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولهذا أيضا يكثر الرجل في دينه على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه من هدى آخر. قال: ولهذا قيل: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقال ايضا شيخ الاسلام رحمه الله: ان فعل الحسنات موجب للحسنات ايضا، فان الايمان يقتضي الاعمال الصالحه، والعمل الصالح يدعو الى نظيره بل ويدعو الى غير نظيره، كما قيل: ان من ثواب الحسنه الحسنه بعدها. قال الله تبارك وتعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. وقال ايضا: لهذا جاء الاثر: ان من ثواب الحسنه الحسنه بعدها، ان معقوبة السيئه بعدها. قال: لا سيما حصول الحسنات التي تستلزم سائرها، مثل الصدق. الصدق هذا اصل كل خير، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. فالانسان اذا لزم الصدق دله الصدق على كل خير وجره اليه، لكن اذا عكس وكان يكذب في قوله وفعله دله ذلك على كل شر وهداه الى كل خطيئه. فاصول الخيرات واصول السيئات تتمثل في الصدق والكذب. فاذا صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى، صدق مع نفسه، وصدق مع الناس، فإن هذا يدله على الخير. ولهذا أراد الرجل أن يكون ويلزم أحد المشايخ، فقال له: لا أقف عليك إلا عهدا واحدا. قال: وما هو؟ قال: الصدق. فنظر في كلامه فوجد انه اذا لزم الصدق دله الصدق على كل خير. اذا لزم الصدق فان الصدق يدل على كل خير، لكن ان ضل على كذبه فالكذاب الذي يكذب في حديثه يكذب على الناس ويكذب على نفسه ويكذب على ربه سبحانه وتعالى، ولا يزال الرجل يكذب ويتحقق الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالكذب مفتاح كل شر، كما ان الخير كما ان الصدق مفتاح كل خير، وكذلك المعاصي. فالانسان الذي يعمل معصيه يستجره الشيطان إلى غيره، وهذه عقوبة من الله عز وجل، هذه عقوبة من الله عز وجل. لما يعمل معصية يجد نفسه يسير في طريق العصيان، ولا يستطيع أن يعود مرة أخرى. لماذا؟ لأن الله عز وجل وكله إلى نفسه، ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه فهو المخدوم. ولذلك كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: من نظر في المعاصي ولد أن كل معصية كانت سببا لدفع المتقدم، يعني المعاصي تأتي بناء على الذنوب المتقدمة. واستدل بقوله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هؤلاء لما زاغوا عن الحق وعن طريق الصدق عاقبهم الله عز وجل بزيغ قلوبهم، أي بميل قلوبهم. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعلمون. سوء الظن يولد الغيبة ويولد النميمة ويولد التجسس، يعني عندما تسيء الظن لأخي لك يدعوك سوء الظن إلى التجسس حتى تتأكد هل هذا الكلام صحيح ولا لا، ثم تذكر هذا الإنسان بما يقرأ عند الناس، تقول فلان هذا يفعل كذا وكذا إلى آخر هذه السلسلة من المعاصي. الإمام أحمد رحمه الله كان يمشي مع أصحاب تلاميذه وكانت الأرض موحدة، كانت الأرض موحدة، فكان ينتظر أن يمشي لوحده إلى أن انزلقت قدمه ونزلت لوحده، فلما نزلت لوحده لم يقل أخذ يمشي لوحده، فقالوا له: لماذا فعلت هذا يا إمام؟ قال: إن العبد لا يزال يرتقي المعصية، فإذا وقع فيها استمر ولم يخرج منها، أو كما قال. يعني إيه؟ يعني العبد يفضل يحرك نفسه ويجهد نفسه، لكن لو وقع في المعصية قل له: خلاص أنا ما أتبعت، كمل بقى، كمل هكذا، سجل بقى لله حتى فكمل هذا الكلام حتى 50 مرة هكذا الشيطان يقول له إيه؟ يبقى توب إيه؟ مرة واحدة ما ابتدأني والعياذ بالله شربت الخمر وزنيت استعفى وعلم وسب وسب بعد ذلك توب إلى الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يكتب بعضكم بعضا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ظن السوء ورتب عليه هذه المحظورات: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان يغفر لحم اخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امر المؤمن بغض البصر قبل ان يامرهم بحفظ الفرج. ليه؟ لان هذه المعصية معصية النظر المحرم تجر إلى إيه؟ إلى الزنا والعياذ بالله. فما زنى الرجل إلا بعد النظر أطلق نظرا واشتهى النظر إليها إلى أبيه. يقول الإمام القيم: ليس العجب من مملوك يتذلل، ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يبل من خدمته مع حاجته وخطره اليه. يعني انت مهما بلغت من الايمان ومهما ترقيت في مراتب الدين حتى تصل الى مرتبه الاحسان، ومهما اجتهدت في العباده وتذللت الى الله عز وجل وتضرعت اليه فانت عبد، وهذه وظيفتك، انت عبد وهذه وظيفتك التي لاجلها خلقت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فلا عجب اذا علمت ان انسانا كان يطوف الليل 40 سنة، وإذا علمنا أن إنسانا ختم القرآن 50,000 مرة، وإذا علمت أن فلانا صدق بماله مرتين في سبيل الله، وإذا علمت وكذا وكذا، وإذا رأيت رجلا يقوم الليل ويصوم النهار ويفعل ويفعل ويتضرع إلى الله عز وجل ويتبتل إليه، هذا ليس عجيبا، لأنه عبد فقير إلى مولاه. لكن أن يتقرب الله عز وجل إلى عباده وأن يتودد إليه سبحانه وتعالى وهو غني عنه، فهذا هو العبد. هذا معنى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني رب العزة جل وعلا غني عن العالمين، كما قال سبحانه وتعالى في غير آية، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله عز وجل غني عن الخلق، عن الجن والإنس، غني عن جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. لكنك ترى في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدعوك إلى محبة الله سبحانه وتعالى، بل هذه المحبة التي يدعوك إليها هذه الصفات وهذه الأسماء لله عز وجل تزداد يوما بعد يوم، كلما كنت أعلم من غيرك بالله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعل الله سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده بالنعم؟ ما الذي يروح لديه؟ إنها صفات ذاتية سبحانه وتعالى، رحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين، محبته بالطائعين، ولذلك يفتح لهم أبواب التوبة ثم يجازيهم سبحانه وتعالى على هذه التوبة ويبدل السيئات حسنات. كذلك هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، حتى النعم التي في أنفسهم من هذه الحياة كذلك، نعم الحياة أن يجعلك الله عز وجل على خير الحياة، ونعمة الإمداد ونعمة الإعداد، كل هذه النعم ليست في مقابل شيء من هذا العبد، لأن العبد مهما عبد الله سبحانه وتعالى ومهما تقرب إليه ما وفى جزءا صغيرا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، مهما اجتهد، مهما اجتهد في العبادة ومهما بلغ من الطاعة. ولذلك لا يدخل أحد منا الجنة بعمله، إنما يدخل برحمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يغفر للتائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تتودد سبحانه وتعالى للطائعين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. شوف ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى ويثني عليك، وكذلك الملائكة العباد المكرمون المطهرون الأبرار يذكرون هذا العبد المؤمن الذي لا يغفر من معصيته، بل حمل العرش كذلك يستغفرون الذين آمنوا، الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وأن ذلك من أدلة الرجاء وأدلة الإحسان وأدلة الإنعام من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.